يلا يا شباب زفي يلا ننزف الغالي وعرسنا احلى ورده ان شاء الله بيتهنى الغالي يلا يا شباب زفي يلا ننزف الغالي وعرسنا احلى ورده ان شاء الله بيتهنى الغالي يلا يلا يا شباب زفي يلا ننزف الغالي وعريس الزيت يطلب علينا يتمنى أحلى سعيد يتمنى يطلب علينا يتمنى أبو سعيد يتمنى يطلب علينا يتمنى أهالي طعمة يتمنى يطلب علينا يتمنى أبو البراء يتمنى يطلب علينا يتمنى أحلى جمهور أغلى الروح عنا دقوا المساهر يلا ويهن البيت تعالوا جمع ووفى والله وسداه الديار دقوا المساهر يلا يهن البيت تعالوا جمع ووفى والله وسداه الديار يا عين الحسود وضيع حلاوة ويشوفون جفوني يا جفوني يا ابو سعيد يا جماعة مرة وسط يا وقال ابشر بصلاحك يا خيو، وقال ابشر بصلاحك. جاني جاني جاني رسالي وبيضحك، وقال ابشر بصلاحك يا ابو السعود، وقال ابشر بصلاحك. وحيت ربك يا عيوني، وحيت عيشك ومنحك، هم من وصال وعدوني حبيبي، هم من وصال وعدوني. وعلى على العقيق دمادا يا روح، نحن اسود العيون، هلا والله نحن اسود العيون. يم المحبوب من في عقلي ولبي دايم مسلوب، وقلبي فرح ومسرة. يم المحبوب من في عقلي ولبي دايم مسلوب. زرته بيوم الجمعة ويا الجمعة، زرته بيوم الجمعة ويا الجمعة، ما بين الروضة لمعة تحيين القلوب، وقلبي فرح ومسرة. يم المحبوب من في عقلي ولبي دايم مسلوب، وقلبي فرح ومسرة. يم المحبوب من في عقلي ولبي قلبي بحب العدناني اطحفاني، قلبي بحب العدناني اطحفاني. يا سيدي لا تنساني عبدك محسوب، فرح ومسرة. يا من المحبوب ما في عقلي ولبي دايم مسلوب، قلبي فرح ومسرة. يا الله الله الله ربي عوني وحسبي، ما لي سواه كمان.